بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل وجعله سبب التكليف وكرمه بذلك على كثير من خلقه وشرفه أيما تشريف، وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفسير، وتوعده على ذلك وحذره أيما تحذير. والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار وعن صحابته الأخيار وعمن تبع صراطهم السوي من الموفقين الأبرار. ثم أيضا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشرع في التعرف على شيء لا يبدأ تعاطيه ببسم الله ولا ينتهي بالحمد لله، تمجه النفوس الزكية وتأباه وتنفر عنه وعن أهله ولا ترضى. ومع ذلك رأينا من ينسب إلى الفطرة البشرية وقد استلذه واستحلاه واستطابه واستمراه فلا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا الليلة عن مادة وصفها الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى فقال: تكسب آكلها الكسل وتورثه الفشل، وتجعل الأسد كالجعل، وتصير العزيز ذليلا والصحيح عليلا، تسقط المروة وتزيل الفتوة، تفسد الفكرة وتبلد الفطرة، وتخمد الفطنة وتولد البطنة. من أعظم دائها أن متعاطيها لا يكاد يتوب لتأثيرها في مزاجه، وأنت ترى أهلها أكثر الخلق ضلالا وتجافيا عن الاستقامة، وأقرب إلى الدنية وأسفه أحلاما وأفسد تصرفا. ولله دور القائل: كل من يأكل الحشيشة جهلا، يا خسيسا قد عشت شر معيشة، دية العقل بذرة فلماذا، يا سفيها قد بعتها بحشيشة. وقال الشاعر إبراهيم ابن سليمان نقيب أشراف الإسكندرية والمتوفى سنة 51 و600: لحى الله الحشيش وآكليها، لقد خبثت كما خبث السلاف. والسلاف هو يعني الخمر الخالص الصافي. لحى الله الحشيش وآكليها، لقد خبثت كما خبث السلاف، كما تسبي كما تضني وتشقي، كما يشقي وغايتها الخراف. وأصغر دائها والداء جم، بغاء أو جنون أو نشاف، يعني يقال انتشف لونه، يعني انتقع وصار لونه كلون الحجارة السوداء. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، وإن كان يتكلم على الخمر لكن الكلام يعني أيضا ينطبق على الحشيشة، يقول: زعم المدامة شاربوها أنها تنفي الهموم وتصرف الغم، صدقوا ثرت بعقولهم فتوهموا أن السرور لهم بها تما، سلبتهم أديانهم وعقولهم، أرأيت عازم دينه مهتما، يعني أنه يفقد الإحساس. ويقول آخر: ما للحشيشة فضل عند آكلها، لكنه غير مصروف إلى رشده، صفراء في وجهه، خضراء في فمه، حمراء في عينه، سوداء في كبده. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهذا هو ما ركبناه من قبل وأطلقنا عليه المنطق الإدماني. الإنسان تحت تأثير الإدمان لا يرى في المادة الآثرة التي تأثر عقله وتخلق لبه، لا يرى فيها أي عيب، وإنما يدافع عنها ويحامي عنها كأنه محام يترافع عن متهم بريء. فلذلك كثر كلام هؤلاء الأسرى الذين هم وقعوا في أسر المخدرات والذين قاموا بعملية تطبيع العلاقات مع المخدرات مع شيء طبيعي، وتكيفت أجسامهم مع هذه السموم بصورة أو أخرى، وبالتالي لا يحسون بقبحها. يعني هذا الشاعر الذي قال هذه الكلمة أو أقصد الإمام بدر الدين الزركشي لما قال في وصف الحشيشة: تكسب آكلها الكسل وتورثه الفشل وتجعل الأسد كالجعل. الجعل هذه دويبة أكبر من الخنفساء، شديد السواد في بطنه، شديد السواد في بطنه لون حمرة، وهو يوجد في مواضع الروث مع البهائم والقاذورات وهذه الأشياء. ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها، ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد والطيب. إذا وضع في ورد وطيب يموت، لكن إذا أعيد للروث والنجاسات عاش. قال أبو الطيب يصفه: كما تضر رياح أو كما تضر رياح الورد بالجعل. فالرائحة الطيبة الزكية تقتله، والرائحة الخبيثة لأنه اعتادها وانغمس فيها، فبالتالي يعني تكون شهوته في النجاسة أو الغائط، لأن هذا هو قوته الذي يقتاده. فنفس الشيء الواقع تحت أثر الإدمان لا يصلح أن يكون مصدرا صحيحا أو موثوقا به للمعلومات عن الإدمان وعن أضراره، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، فحبه للمادة الإدمانية يعميه عن أن يرى عيوبها، كما هو الحال في حالة التطرف أو العشق لا يرى الإنسان عيب يعني محبوبه. فبما أن المدمن يستبدل المنطق السوي بالمنطق الإدماني، فلذلك تراه يدافع عن الإدمان أو عن المادة ويذكر محاسنها وأنها تعين على كذا وكذا، وهو مستعد كما ذكرنا من قبل أن يلوم أي شيء، أن يلوم المجتمع، أن يلوم الأسرة، أن يلوم الظروف، أن يلوم نفسه، لكن لا يمكن أن يلوم المادة التي يعني أثرته. ولذلك هناك أدبيات في المخدرات وبالذات الحشيش، أدبيات يحاول فيها هؤلاء الواقعون في أثر الحشيش يعني الدفاع عنه أو وصف الحشيش من خلال المنطق الإدماني، كما يقول أحدهم: في خمار الحشيش معنى مرامي، يا أهيل العقول والأفهام، حرموه من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. على أساس أنه لم يذكر في القرآن الكريم، واضح؟ وسوف نناقش هذا النوع من التلاعب بأحكام الشريعة إن شاء الله تعالى فيما يأتي. فإذا العبرة في الحكم هنا على السوي وليس على الشخص الذي يقع في أسرها. ولذلك كان الشيخ علي الحريري رحمه الله تعالى بدمشق يغلظ على من يتعاطاها، فأرسل إليه رجل من أصحابه يعاتبه في ذلك، فقال الشيخ للرسول: هذا المذكور إن كان من أصحابي ولي عليه سمع وطاعة فليترك الحشيشة 40 يوما حتى يفرغ منها جسده، و40 يوما حتى يستريح منها بعد الفراغ، ثم يجي إلى عندي حتى أخبره عنها. يعني يخرج أولا من الأسر حتى يستعيد الحالة السوية، وبالتالي يعود إلى عقله فيعي ما أقول له ويفهم ما أقول. لكن ما دام هو يعني من ضمن أعراض الإدمان في هذه الحالة أنه يكون مستغرقا فيها ولا يستطيع الاستغناء عنها، فيصل الأمر العظيم إلى القول بحليتها، ويتفلسفون ويتشدقون بعبارات يعني تلبيسية شيطانية، ويعني يهملون نصوص الشريعة العامة في عموم الحكم الإسكار ونحو ذلك كما سببه إن شاء الله تعالى. فحال من يتعاطاها وهو معتقد حرمتها أخف من حال من يتعاطاها وهو مستحل إياها، كما قال قائلهم: وأشربها وأزعمها حراما، لعل لفظ الخمر، وأشربها وأزعمها حراما، وأرجو عفو رب لامتناني، ويشربها ويدعمها حلالا، وتلك على المسيء خطيئتان. فصور الاستحلال كما يعني جاء في بعض الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمته يستحلون أشياء من المحرمات كالخمر يسمونها بغير اسمها من أجل أن يسوموا لأنفسهم شربها. من ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ورواه ابن ماجه ورفضه ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم في المعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وللبخاري في الصحيح عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي رواية تشرب طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي بعض الروايات لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. إذا يستفاد من هذا وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحايل بعض الناس للتوسل إلى استباحة ما حرمه الله تعالى قطعا كالخمر باستحداث أسماء لها لم تكن معروفة في عهد النبوة أو بدعوى منفعة من المنافع الجائزة ولكن ذلك لا يفيدهم شيئا. فذكر بعض الفوائد المزعومة لبعض هذه الأشياء والرسول الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك. كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من تفاهم. فتقف عند المنافع كما يجنيها هؤلاء من تجارتها ونحو ذلك ثم تنفل الإثم الكبير الذي حرم الله سبحانه وتعالى من أجلها فهذا يعني من الضلال المبين. فالذين يتحايلون إثمهم أشد من إثم من يشرب الخمر معتقدا حرمتها لأن ارتكاب المعصية مع الاعتراف بأنها معصية أهون من ارتكابها مع اعتقاد إباحتها. ولذلك يضل الكثير من النفسانيين حينما يخاطبون من يقع في بعض المعاصي فيقول له إيه تصالح مع نفسك وما في داعي للشعور بالذنب إلى آخره ويريد أن يخلصهم من الاكتئاب فيوقعهم في الكفر لأن هذا الشيء إذا كان محرما قطعا فإنه سيقع فيه الاستحلال يعني تاخذ حل ما حرم الله فبالتالي يكفر. أما ارتكاب المعصية وهو يشعر أنها محرمة ولكن يعني يأثره الشيطان أو هواه فهنا هذه معصية حسب مرتبتها. فإذا عملية الكلام الشيطاني بتاع التصالح مع نفسك وتقبل نفسك وكل هذا الكلام مما يتحايل به ليستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض الشعراء كما ذكرنا وأشربها وأزعومها حراما وأرجو عفو رب بامتناني ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المستحلين للخمر والزنا يعذبهم الله في آخر الزمان بالخسف والقذف ويمسخهم قردة وخنازير لاستحلالهم المحرمات. فمن ذلك يعني نحن نتطرق الآن إلى موضوع يعني جانبي لكن هو مهم في الحقيقة للشيوعية. فتسمية الخمر حتى أن بعض الناس يسمونها ماء يسمون الخمر إيه؟ ماء. فلا يغني عنه من يسموها بيرة أو ماء أو أي اسم مهم للمحتوى مش إن احنا نتحايل على الحرام ونخادع الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا إباحة الزنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحر هو الفرج بكسر الحاء وتخفيف الراء الحل هو الفرج. واستحلال الزنا حاصل، يعمد الرجل إلى امرأة يتفق معها على الزنا ويريد أن يتخلص من الإثم، فيقول لها هبي لي نفسك، فتقول وهبت لك نفسي، فيأتيها ويعتقد أنها فعل مباحا لأنها لما وهبت نفسها له صارت زوجته في تلك اللحظة. فهذا هو استحلال الزنا في أبشع صوره وأقبحها، وهو شائع بين كثير من الجهلة المتورعين وبعض المتعلمين والمتحذلقين. يقول الشيخ عبد الله أبو الفضل عبد الله ابن محمد ابن الصديق: وأخبرني رجل عامي يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويخاف الله فيما يزعم أنه فعل هذا مرات، فأخبرته أن هذا زنا محض وإثمه مضاعف لأنه ارتكاب للزنا واستحلال له وإصرار عليه. ومن استحلال الزنا أن يتزوج الرجل المرأة بعقد عرفي لمدة معينة كشهر أو سنة أو أكثر، أو يتزوجها بشرط ألا تلد، فإن ولدت طلقها، أو بشرط ألا تلد أنثى، فإن ولدتها طلقها. وشرط الزواج الذي أباح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون بمهر وولي وشهود، وأن يعلن ولا يخفى، وأن لا يتقيد بمدة محدودة، وأن لا يشترط فيه عدم الولادة مطلقا أو عدم ولادة أنثى، فإن هذا من أمر الجاهلية الأولى. والزواج بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره، بدليل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما فيما يتعلق بوقوع المسخ على الذين يستحلون الخمر والزنا ويأكلون الربا، فيمسكهم الله قردة وخنازير، ويعذب طائفة منهم بالخص وبالقذف، يعني يقذفون بحجارة من السماء، فهذا يقع في آخر الزمان حين يتحلل الناس من الدين ويستحلون المحرمات. ولا ينافي هذا قوله تعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاستغفر الله تعالى. لأن الآية أفادت شيئين: الأول أن الله لا يستأصلهم بالإمطار أو المسخ أو نحو ذلك من العذاب كما فعل بالأم السالفة، فلا يأتي العذاب عذاب استئصال، فهذا لا ينافيه وقوع العذاب على طائفة من الأمة وليس كل الأمة. الثاني أن الله تعالى لا يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فلم يقع في حياته صلى الله عليه وسلم خصف ولا مسخ ولا قذف إطلاقا، وذلك لكرامته على الله. أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا مانع أن يقع ذلك لبعض الأمة ولا يكون عاما لجميعها، وهذا هو الذي أفادته الأحاديث، فاتفقت الأدلة ولم يكن بينها تعارض والحمد لله. الحشيش بالذات في الحقيقة يعني مشكلة كبيرة جدا، لأن الحشيش ده هو البانجو، هو نفس الشيء، البانجو من نفس الشجرة الخبيثة الملعونة. يعني كثيرا ما يتورط فيه الشباب بما يتوقعون من الدخول إلى الفردوس الوهمي، البهجة والدمان والسرور وكذا وكذا والانتعاش، فإذا به يراه جحيما، فحاله كحال المسيح، يعني إيه أحوال المسيح الدجال، معه جنة وغار، من دخل جنته رآها نارا تلظى أو وجدها نارا تلظى، ومن دخل ناره فإنها هي النعيم ووجدها بردا وسلام. فالحشيش يظهر للمخدوع للغير أنه بوابة إلى الفردوس، لكن الفردوس الوهمي إذا ولجه وجد فيه الجحيم، أو إن لم يجد فلأنه يفقد الإحساس بالقبيح ويعني بالحسن. نحتاج أولا لنوع من التقديمة التاريخية لموضوع الحشيش، لأن هو أولا هو كان للعلماء فيما مضى كشيخ الإسلام ابن تيمية والمقريزي رحمه الله دائما كانوا يتكلمون عنها بلفظ الحشيشة، واضح؟ وقل من يستعمل كلمة الحشيش، لكن اشتهر هو أخيرا بلفظ الحشيش، فهذا هو اللفظ الذي أخذ به مجمع اللغة يعني العربية. فتفشى الحشيش في مصر في العصر المملوكي، وانتشر خطره بين الناس انتشار الوباء، وساعد على انتشاره وإقبال الناس على تعاطيه أن الحكام المماليك كانوا يبيحون تعاطيه والتجارة فيه ويعملون على ترويجه، ولقد احتكر بعضهم تجارته فأنشأوا وظيفة ضامن الحشيش. ضامن الحشيش وظيفة كان يقوم بالاتجار فيه لحساب الدولة ويلتزم بتسديد أثمانه. ولا تكاد المصادر أو الوثائق التاريخية تذكر حاكما من هؤلاء الحكام تنبه إلى خطورة هذا المخدر إلا الظاهر بيبرس الذي تولى الحكم سنة 58 و600، ثم بعد أكثر من قرن من الزمان الأمير سودون الشيخوني سنة 80 و700 من الهجرة. وهذا الأمير هو الذي كان معاصرا للإمام بدر الدين الزركشي صاحب كتاب ظهر العريش في تحريم الحشيش. اكتشف الظاهر بيبرس أن الخسائر القومية التي نجمت عن تعاطيه فاقت منافعه بكثير، فقد تحول المجتمع في عصره كما يقول التقي الدين المقريزي. وتعرفون الإمام المقريزي هذا مؤرخ، لكنه يتميز بما أنه سلفي في منهجه رحمه الله تعالى. فالمقريزي بيصف حال المجتمع بعد رواج الحشيش فيه، قال تحول المجتمع إلى كسالى معتلي الصحة مسلوب الإرادة، لا خير فيهم ولا جدوى من صلاحهم، فأصدر أمره بجمع ما في القاهرة من حشيش وإحراقه ومنع تجارته المحرمة. هذه تلك التجارة شغلت المصريين عن العمل والإنتاج كما شغلتهم عن الجهاد ضد الصليبيين والتتار. يعني كان شروعه في فترة إباحته يشبه كشروع الايه؟ شروع القاد في اليمن إلى الآن للأسف الشديد. فطبعا بيعمل نوع من الكسل والبلادة وتوقف في الحياة يعني المنتجة. أما الأمير سودون الشيخوني فقد قاوم هذا الداء الوبيل 83 و700، وكان يتعقب متعاطيه ويعاقبهم بخلع أضراسهم، كان يعاقبهم بخلع أضراسهم. ولقد عرف الناس الحشيش كمخدر منذ آلاف السنين، عرفه المصريون القدماء، وإن كان البعض يقول لا لم يوجد يعني أي شيء يدل على هذا، والهنود واليونانيون كما عرفت زراعته بالصين منذ 3000 سنة. هو أول من اهتم بالحشيش من المؤرخين كان المؤرخ اليوناني هيرودوتس، قال وهو يتكلم عن السكيدة وهم قوم من اليونان القديمة، قال يأخذون بذر القنة وينسلون تحت الخيام المصنوعة من الصوف ويضعون من هذا البذر على الحجارة المحماة بالنار، بس فكرة البخور يعني، فإن احترق ينتشر بخار كثيف لا يكون في بلاد الإغريق دخان أعظم قوة وأنتر كثيرا به، فيصيب السكيدة الدوار من هذا البخار ويصيحون صياحا مختلطا. اختلفت المصادر العربية في تحديد سنة ظهوره في بلاد المسلمين، فقال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى إن ظهورها في بلاد المسلمين كان سنة 50 و500 من الهجرة. ولذلك ما رأينا أحدا من الأئمة الأربعة يتكلم عن إيه؟ عن الحشيش، لأنه لم يكن موجودا، وليس كما يزعم المحتالون الدجالون أن مفيش كلام عن الأئمة الأربعة بتحريم الحشيش، لأنه لم يكن إيه؟ يعني موجودا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حدثت أي الحشيشة في الناس لحدوث التتار. الشيخ الإسلام بينظر لقضية المخدرات بمنظور أوسع بكثير جدا من حقها الفردي، ويربطها بالإيه؟ بالضلال والفساد العقائدي والانحراف والطغيان ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام إنما حدثت في الناس لحدوث التتار أو من نحو ظهور التتار، فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار. وقال أيضا إنما حدث أكلها في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك. وحدد المقريزي ظهوره بعام 1816 على يد الشيخ حيدر. الشيخ حيدر ده بقى شيخ فقراء المتصوفة، ولذلك يسموه حشيشة الفقراء. فالفقراء مش الفقراء الذين ليس معهم مال، ده الفقراء بتعبير الفقير على حد تعبير الصوفية الايه؟ الصوفية الفقراء يعني يطلق على الصوفي ايه؟ فقير. فكلمة حشيشة الفقراء مقصود بها هذا. إذا حدد المقريزي ظهوره بعام 1816 على يد الشيخ حيدر شيخ فقراء المتصوفة، ولهذا سميت حشيشة الفقراء. وذكر الذهبي في كتاب دول الإسلام قال كان أول ظهور التتار في تاريخ دول الإسلام في سنة 600 من الهجرة. ومع هذا فالوقائع التاريخية تؤكد أن ظهور الحشيش ببلاد المسلمين كان قبل ذلك، فقد مهرت به فرقة الإسماعيلية الباطنية النزارية الحشيشية منذ أن تزعمهم الحسن ابن الصباح الحميري، وكانوا فرقة إرهابية تعمل على ابتيال خصوم دعوتهم الإسماعيلية الباطنية من حكام الأقاليم الإسلامية ومدرائهم، وكانوا يرتالون الفقهاء والعلماء المنوئين لهم. وقد غلب اسم الحشاشين عليهم لأنهم كانوا يتعاطونه. بدأ الدعوة في الحشاشين بقيادة الحسن بن محمد بن علي الصباح الحميري عام 83 و400 بعدما جاء إلى مصر. فهذا الخبيث الإسماعيلي طبعا هو والباطنيين في مصر الدولة الفاطمية كانوا في الهواء سواء، فتلم يعني الإسماعيلي هذا على الحاكم الفاطمي المستنصر بالله، كلاهما ايه دخلوا في الليل الفاطمي. فهذا الرجل الحسن بن محمد جاء الى مصر سنة 83 و400 واجتمع فيها بحاكمها الفاطمي المستنصر بالله، فاخذ عنه الدعوة الباطلية، واخذ يدعو له ولابنه نزار من بعده، فنشر دعوتهم وروع الناس واكثر رجاله من النهب والسلب، فقويت شوكتهم سنة 98 و400 ولم ينجو من بطشهم أحد حتى النساء والأطفال والفقهاء والعلماء. وقد كان بين هؤلاء الحشاشين والسلاطين مباينة، وكانت لهم سطوة وسلطان، لأن الحكام شغلوا عنهم بقتال الصليبيين ثم التتار. يعني في ذلك الوقت البلاد الإسلامية عموما أو الشاب بالذات كان هناك القتال مع الصليبيين، ثم بعد الصليبيين جاء الايه يعني التتار، فكان العلماء السلاطين مشغولين بمواجهه هذا الهجوم. يعني حتى ان اكبر سلاطين الاسلام في هذه العصور صلاح الدين الايوبي رحمه الله اضطر الى مهادنته الى مهادنه الحشاشين ليتفرغ لقتال الصليبيين، وكانت قلاعهم في أصبهان والشام والجزيرة وديار بكر والروم وخراسان وكشغر وما وراء النهر. وكان الحشاشون يبطلون ما ذهبهم ويخفونه، ولذلك يسمون يعني الباطنية، وأيضا يسمون بالملاحدة لأن ما ذهبهم كله إلحاد. ولهم كتبهم المقدسة، وكانوا يعمدون إلى الاغتيال بتحقيق أغراضهم، كما كانوا يستعملون الحشيش لتخدير الأعضاء، مش تخدير أعضاء الجسم، تخدير أعضاء التنظيم اللي هم الفرق القتالية اللي كانت بتخرج لقتل الناس وفعل هذه الأشياء. فكانوا يكافئون اللي يخرج ويبلي بلاء طبعا قبيحا مش حسنا في هذا الظلم والعدوان، فكانوا يعني يعطوهم حشيش يقولوا ده يعني احنا بنكافئك احنا ندخلك الحدائق الجميلة والجنة. واضح؟ اذا بدأ ظهور خطر الحشيش بين جماعة الحشاشين الباطنية الاسماعيلية في القرن الخامس الهجري. اما الذين قالوا ان اول ظهوره كان في القرن السادس فهذا لا يخطأ، يعني لانه بدء حدوثه كان لا يزال في دوائر الحشاشين الاسماعيلية قبل أن يتفشى بين المسلمين وينتشر كالوباء ابتداء من القرن السادس. وتعرفون الحشاشين قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتعقبهم في الجبال، يعني كانت أحد الدوائر التي جاهدها شيخ الإسلام تصدي لأولئك الحشاشين. لكن يلاحظ أن أول حدوثه كان في البصرية الإسماعيلية وهم أهل ضلال وإلحاد، ثم كان انتشاره أيضا مع التتار وهم أهل ضلال أيضا. إذا استخدم الحشيش في الحالين كسلاح بتار لتضليل الناس والقضاء عليهم كما تقضي عليهم الحروب والأوباء. ولذلك أي إنسان يروج المخدرات فهذا عدو للأمة الإسلامية، لا فرق بينه وبين عدو آخر، لأنه يدمر عنصر الحياة والقوة في الأمة والمجتمع، يدمر تماما. فبالتالي حتى من أساليب الحروب بين الدول أحيانا أن تقوم الدولة بتهريب المخدرات حتى لو مجانا إلى داخل البلد ليتكسب منها التجار يعني الملايين، واضح، مجانا دون أن يتكلفوا شيئا أحيانا، يعني أحيانا تكون وسيلة وسائل الحروب لأنها أشد تأثيرا وأخبث من الصواريخ ويعني القذائف يعني. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والمقريزي اللي هو انتشر في القرن السادس، يعني مقصود به وقت انتشاره في الناس، لكن هو ظهر قبل ذلك في طائفة الحشاشين الإسماعيلية. فقصدوا بالقرن السادس يعني انتشاره واهتمام الشعراء والفقهاء والأدباء به. نقل المقريزي في الخطط عن كتاب السوادح الأدبية في مدائح القنبية، قنب هو نبات شجرة الحشيش، قنب. فكان في ناس يعملوا قصائد في مدح الحشاشين يعني. قال تألف الشيخ أبا جعفر محمد الشيرازي الحيدري ببلدة تستر سنة 58 و600 عن السبب في الوقوف على هذا العقار ووصوله إلى الفقراء اللي هم الصوفية خاصة والعامة عامة الناس، فقرر أن بدء انتشاره بين فقراء الصوفية كان سنة 18 و600، ثم كان انتشاره بين العامة بين سنة 28 و600، فانتشر بالعراق ووصل خبره إلى أهل الشام ومصر والروم فاستعملوه. إذا صار الحشيش بلاء على الناس، استولى عليه منذ مع بداية القرن السابع الهجري مع سيف التتار كما أكد ابن تيمية وعن طريق المتصوفة الحيدرية، وهذا أمر جد خطير. ومرجع خطورته أن التتار الذين أغاروا على بلاد المسلمين وأفسدوها كانوا قد عرفوا تأثير الحشيش في سلب إرادة متعاطيه، كما عرف ذلك الإسماعيلية الحشيشية من قبل، فاتخذوه سلاحا مدمرا للنفوس وسلب إرادتها، أشد بطشا على المسلمين من السيف البتار، ثم روجوه بواسطة الحيدرية المتصوفة لأنه معلوم تأثيرهم الديني على العامة، فاستجاب لهم عامة الناس وحذوا حذبهم في تعطيه. وهذا يعني في الحقيقة أن تعطيه قد استند بسند ديني صوفي. وكان شيخ المتصوفة نفسه يقول لمريديه إن الله قد خصكم بسر هذا الحشيش، هم يقولون يعني إن الشيخ حيدر هذا كان معتزلا يعني، ومرة وخرج كده في الصحراء وفي البرية فجاع، فلقى هو مش جاع، هو لقى يعني كل شيء ساكنا وهادئا، لكنه لما نظر إلى أوراق نبات القنب وجد إن الورق يتمايل ويتراقص يعني، فأدرك أن هذه الشجرة فيها سر، فأخذ يتعاطى من إيه يأكل أوراقها، فرجع إلى يعني مريدي في حالة إيه، حالة صمت يعني يقول في حالة سجور ومهجة وحبور إلى آخره. فطبعا بدأ ينصحهم بتعاطي هذه الإيه يعني المادة، وإن لا سر كشف الله لهم خصيصا، يعني دي منحة إلهية ما ينبغي لأحد آخر أن يطلع عليها. هذا ما يحكي الله تعالى على الصحة. فكان الشيخ يقول لمريديه إن الله قد خصكم بسر هذا الحشيش ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة، فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم. يعني كانوا يقول أحمد الله على هذه النعم، يقول فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم. لذلك أخذ الحشيش شرعية دينية برأي العامة الجهلاء، وكان ذلك بمثابة الترخيص بتعطيل. وقد أكد المقريزي في الخطط أن الشيخ حيدر شيخ المتصوفة لم يقطع أكله في يوم، وكان يأمر مولديه دائما بالتقليل من الطعام وأكل الحشيش. ودي يعني نقطة فنية، لأن المعدة لما تكون خوية فإذا أخذها عن طريق الفم هيحصل امتصاص بسرعة، وبالتالي يجيله تأثير بإيه؟ بسرعة. وكما أخذ الحشيش الشرعية الدينية ورخص به من شيخ الصوفية، أخذ الشرعية القانونية من حاكم الدولة نفسه. فقد كان الحاكم في العصر المملوكي يعهد إلى من يتاجر فيه لحسابه، وكانت له وظيفة معترف بها هي وظيفة ضامن الحشيش. ومن هنا تفشى في الناس، فصار كالوباء المهلك على الوجه الذي صوره العلماء والفقهاء، على أن الحشيش بلغ أشنع حالاته في عصر الإمام الزركشي، الأمر الذي دفع الأمير سودون الشيخي الأمير سودون الشيخوني في حوالي 380 أن يأمر بتتبع متعاطي في الموضع الذي عرف بالجنينة، تصوير إيه؟ جنة جنينة، من أرض الطبالة وباب اللوق وحكر واصل ببولاق، وإفلاق ما هنالك من هذه الشجرة الملعونة، والقضي على من كان يبتلعها من أطراف الناس ورذلائهم، وعاقب على فعلها بقلع الضرس، فقلع أضراس كثير من العامة. كان هذا الحدث الهام الذي أحدثه الأمير سودون في حياة الإمام الزركشي دافعا للزركشي إلى تأليف هذا الكتاب الذي أسماه زهر العريش في تحريم الحشيش، بتحقيق الدكتور السيد أحمد فرج، مساندة منه كفقيه لتلك الخطوة الطيبة التي خطاها الحاكم من أجل القضاء على الحشيش. لكن يبدو أن المشكلة تعادت إلى ما كانت عليه بعد موت الأمير سودون الشيخوني والفقيه بدر الدين الزركشي. فقد ذكر المقريزي أنه في عام 1580 ظهر أمره واشتهر أكله وتغنى به الأدباء وألفت فيه الكتب، ونظمت القصائد في مدح الحيدرية المتصوفة ونسبة الحشيش إليهم، وفي مدح الحشيش نفسه والجهر بتفضيله على الخمر. مثلا يقول الشاعر محمد بن علي الأعمى الدمشقي: دع الخمر واشرب من مدامة حيدري. مدامة حيدر يعني الخمر بتاعت حيدر، هي مش الخمر بقى نفسها الحشيش. دع الخمر واشرب من مدامة حيدر معنبرة خضراء مثل الزبرجدي، إلى أن قال: وتجدو على أغصانها الورق في الضحى فيطربها سجع الحمام المغرد، وفيها معان ليس في الخمر مثلها فلا تستمع فيها مقال مفند، هي البكر لم تنكح بماء سحابة ولا عصرت يوما برجل ولا يد، ولا عبث القسيس يوما بكأسها ولا قربوا من دنها كل مقعد، ولا نص في تحريمها عند مالك ولا عند الشافعي وأحمد، ولا أثبت النعمان تنجيس عينها فخذها بحد المشرفي المهندي، وكف أكف الهم بالكيف والسرح، ولا تطرحن يوم ولا تطرحن يوم السرور إلى غد. فانظر إلى طبعا دائما تلاحظ المديح يأتي على ألسنة السفهاء أو عوام الناس الأراذل والسفلة، أما العلماء والفقهاء فما منهم أحد أبدا تكلم يعني مثل هذا. فتنظر إلى التحير على استحلالها: ولا نص في تحريمها عند مالك ولا عند الشافعي وأحمد، ولا أثبت النعمان تنجيس عينها فخذها بحد المشرفي المهندلي، وكف أكف الهم بالكيف، خذ راحة أسمائه واسترح، ولا تطرح يوم السرور إلى غد، يعني عجل بأخذها. فالشاهد من هذا الكلام إلى أنه بيحاول أن يبيحها بحجة أن مفيش نص عند الشافعي لأنها لم تكن موجودة، لأنها لم تكن إيه؟ يعني موجودة في ذلك الوقت، وبالتالي لم يوجد يعني كلام الأئمة في مثل هذا. فإذا لا ترجع قيمة هذا الشعر إلى أنه يصف الحشيش أو نسبتها لحيدر شيخ الصوفية، ولكن إلى ما فيه من إثبات حله بالباطل، وأنه بزعمهم غير محرم ولا نجس العيب مثل الخمر، وأن الأئمة الأربعة لم يقولوا بتحريمه ونجاسته، وأنه لم يثبت عنهم أنهم قالوا لذلك. ولعل هذا الرأي الذي شاع بين الذين يتعاطوا له دفع البعض يعني إلى أن قال في خمار الحشيش معنى مرامي يا أهيل أو يا أهيل العقول والأفهام، حرموه من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام. بالعكس العقل سنجد إطباق العلماء في الكرة الأرضية كلها منذ زمن على يعني تجنبها ومحاربتها، فضلا عن النقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تفشى الحشيش في العصر المملوكي وعاد وباله على كل فئات المجتمع، فالمتصوفة جعلوه أساسا في طريقتهم يساعدهم على استحضار الوجد والاستغناء به عن شهوة الطعام وشهوة النساء. أما الحكام فقد احتكروا تجارته وروجوها، حتى الفقهاء وقع بعضهم في شركه فقال يعني ما قال. وبالرغم من أن الأمير سودون الشيخوني تصدى له سنة 80 و700 وحارب متعاطيه وعاقبهم بقلع أضراسهم، وأيده الزركشي بكتاب زهر الحريش زهر العريش في تحريم الحشيش، إلا أن عمل كل من الأمير والفقيه لم يكن إلا بمثابة إسعاف وقفي من داء استشرى في لحم المجتمع مع عوامه، ولم يعد ينفعه العلاج. دليل ذلك أن شره زاد بعد وفاة البدر الزركشي لنحو من 20 عاما. ففي عام 1518 على ما ذكر المقريزي رحمه الله شنع التجاهر بالشجرة الملعونة، صار الجهر به أمرا شنيعا، شنع التجاهر بالشجرة الملعونة فظهر أمره واشتهر أكله وارتفع الاحتشام من الكلام به، وغلبت السفالة على الأخلاق، وارتفع ستر الحياء والحشمة من بين الناس، وجهروا بالسوء من القول، وتفاخروا بالمعايب، وانحطوا عن كل شرف وفضيلة، وتمسكوا بكل دميمة عن الأخلاق ورذيلة، فلولا الشكل يعني لولا الملامح لم نقض لهم بالإنسانية. وقد بدأ المسخ في الشمائل والأخلاق المنذر بظهوره على صور الذوات، يعني حصل المسخ المعنوي للناس حيث أنه لم يبقى من صفة الإنسان إلا الملامح، وهذا منذر بحصول المسخ الحقيقي إذا تمادوا على ذلك. الإمام تقي الدين المؤرخ الكبير المقرزي رحمه الله تعالى عقد بحثا واسعا ممتع يعني في مادة الحشيش في كتابه الخطط المقرزية، دعاه إلى كتابته أنه أثناء الكلام على أرض الطبالة وما مر بها من أدوار قال: وفيها بقعة تعرف بالجنينة تصغير جنة من أخبث بقاع الأرض، يعمل فيها بمعاصي الله وتعرف ببيع الحشيشة، يعني كانت زي بالبيز كده دلوقتي والعتب والحاجات دي الفقراء، وتعرف ببيع الحشيشة التي يأكلها أراذل الناس، وقد فشت هذه الشجرة الخبيثة في وقتنا هذا فشوا زائدا وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعا شديدا، وتظهروا بها من غير احتشام بعدما أدركناها تعد من أرذل الخبائث وأقبح القذورات، وما شيء في الحقيقة أفسد لطباع الناس منها واشتهارها في وقتنا هذا عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم تعين ذكرها والله تعالى أعلم. ثم تكلم عن حشيشة الفقراء. إذا هذا ما حدث للناس في عصر الإمام الزركشي، الزركشي توفي سنة 94 و700، في وقت كانت البلاد قد أوهنتها الحروب الصليبية ثم حروب التتار ثم انشغال الحكام بالتقاتل فيما بينهم على الحر، ثم عم وباء الحشيش فحول الناس إلى كائنات كسالى أشبه بالآدميين المعتل الصحة المسلوب الإرادة الفاقد الإحساس بالزمن وبقيمة كل شيء. تصدى فقهاء هذا العصر عصر المملوكي لمحاربة الحشيش، وكان أبرزهم تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أول الفقهاء المصلحين الذين نهضوا لمحاربة هذا الداء وتحريض المسلمين على حربه. هم ابن تيمية يعالج الأمر كفرض ديني في كتابه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعي وفي الفتاوى، وتصدى له غيره، ولكن أحدهم لم يرق رقي ابن تيمية في بعث المشكلة بطريقة إصلاحية والدعوة إلى علاجها وتخليص المسلمين من شرورها. ثم جاء البدر الزركشي فعرض المشكلة من جميع أطرافها في كتابه زهر العريش، فكان خير من عالج مشكلة الحشيش وأثر المدمر للمجتمع. تكلم في المشكلة كثيرون من السابقين واللاحقين، عرضوها كما تعرض القضية الفقهية فحسب، لكن كان السبق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له نظر ذلك مشكلة كان اجتماعية عامة ونظر إلى جميع أبعادها، ولم يعني يقتصر على ذكر الحكم يعني الفقهي. فمما تكلم في هذه المسألة كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي والنووي والرازي وابن البيطار وغيرهم. إذا ماذا قال الفقهاء في تحريم الحشيش؟ منذ ظهور الحشيش والفقهاء يجمعون على تحريمه بلا خلاف، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28، فقد قرر شيخ الإسلام أنه أخفف من الخمر وأشد ضررا على الناس منها. إن ابن تيمية حينما أفتى بتحريم الحشيش لم يقم بدور الفقيه فحسب، وإنما قام بدور المجاهد والمصلح الاجتماعي أيضا، وذلك لارتباط الحشيش بأعداء الأمة الإسلامية، ورغم لك سلاح ضد الأمة وكان الأمة كلها، فهم يحاربون المسلمين بالسيف وبالحشيش معا. وأدل كلام ابن تيمية على ذلك، أدل كلام شيخ الإسلام على ذلك قوله: إنما حدث الحشيش في الناس بحدوث التتار. فهو برأيه ليس ضررا لاحقا بمتعاطيه فقط، وإنما يلحق الضرر بالأمة بأسرها. ولقد أرقه رحمه الله تعالى أن متصوفة عصره أضفوا عليه الشرعية الدنيا، فقال شيخ الإسلام: وكانوا كاذبين. هي لقيمة الذكر والفكر، هذا كلام قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 263، يقول شيخ الإسلام وهو يهاجم الصوفية، كان الصوفية كانوا أو كان بعضهم يعني يسمي الحشيشة لقيمة الذكر والفكر، تحرك العدم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق. على أن الذي شجع الناس على تعاطيه أنه لم يأتي فيه نص صريح من الكتاب والسنة يحرمه كما ورد في الخمر، فتصدى لهم الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبينون لهم أنه كالخمر تأثيرا في متعاطيه فهو ينشأ عنه ويشتهيه كشارب الخمر أو أكثر، مع ما فيه ينشأ أن يحصل له نشوة، مع ما فيه من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخلف زيادة على ما في الخمر، ولهذا يحد شاربه كما يحد شارب الخمر، كما أنه نجس كالخمر المشروب. هذا مذهب ابن تيمية فيها. استدل الفقهاء على أحكامهم فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا كان الخمر كلما خمر العقل من الشراب وغير الشراب، يبقى الخمر كل ما يخمر العقل، فإن ذلك ينطبق على الحشيش أيضا لأنه يخامر العقل يعني يغطيه، ولا فرق بين نوع ونوع بغض النظر هل هو في حالة سائلة أم في حالة غازية أم في حالة صلبة. المهم أنه يذكر إذن ينطبق عليه ما ينطبق على الخمر. ذلك العلماء لما اختلفوا يعني من هو السكران، قال بعضهم في تعريف السكران: هو الذي اختلط كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم، أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. يعني يقول الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء. كده هذا احد تعريفات ايه او وصف الحال للشخص السكران اذا الذي اختلط كلامه المنظوم وباح بسره المكنون او الذي لا يعرف السماء من الارض ولا الطول من العرض. طبعا الطول من العرض دي بالذات يعني اقوى ما تكون في الايه في الحشيش يعني معرفه الابعاد الاشياء العنصر الابعاد الزمنيه والابعاد المسافات تتدمر لذلك ايه تكثر حوادث السيارات بسبب ان يقود السياره هو يعني تحت التاثير يعني. فالخمر كما يقول ابن تيميه قد يصطبغ بها يصطبغ يعني ايه تستعمل كإدان تؤكل يعني. والحشيش قد يذاب يعني ايه ذاب وانما لم يتكلم المتقدمون في خصوصه لانه انما حدث اكله من قريب او في اواخر المئه السادسه او قريبا من ذلك كما أنه حدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نوع ونوع من المسكر لأنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام في مقدمة ونتيجة. فسواء كان هذا المسكر مائعا مشروبا أو جامدا مأكولا وعلة التحريم هذه موجودة في الحشيش كما هي موجودة في الخمر. قال الحافظ العراقي في شرح التقرير وقد علم الله سبحانه تحريم الخمر للإسكار فإذا كان ما سواه في معناه وجب فرض الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وإن ارتباط الأحكام بهذه الصفة اللي هي صفة إيه؟ التحريم للجنس المسكر قام مقام التصريح بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم لأن الإسكار هو علة الحكم في التحريم. وهذا القول يماثل قول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد حيث يقول يدخل في تحريم المسكر كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة. ابن قيم لما جه دور الحشيش بيقول ايه واللقمة الملعونة يقصد بها الحشيشة يقول فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة لقمة الفسق التي تحرك القلب الساكن الى اخبث الاماكن. بيرد على الجماعة الصوفية يقولون ايه أنها لقيمة الذكر والفكر تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق. فهنا يقول بدل لقمة الذكر والفكر يقول اللقمة الملعونة لقمة الفسق التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن فإن ذلك كله خمر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يطعن في سنده ولا في متنه إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل ولا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر ولا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر. هذا المعنى سبق إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأثبته في صحيحه باب الخمر ما خامر العقل من الشراب. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب الخمر ما خامر العقل من الشراب وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أي الخمر ما خامر العقل من الشراب فأراد أن يزيل به وهم الذين توهموا أن الخمر إنما تكون فقط من العنب الخمر يعني كلمة ما خامر ما دي ايه اسم موصول صفة عموم يعني اي شيء مدام دي خامر يغطي العقل فهو خمر مش شرط الخمر يكون سائل للشرب ممكن يكون حاجة صودا ممكن يكون غاز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب الانسان العقل وجعله سبب التكليف وكرمه بذلك على كثير من خلقه وشرفه أيما تشريف وحرم عليه استعمال ما يؤثر في هذه الهبة الإلهية بإزالة أو تخدير أو تفسير